والآن مع الدرس 89. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فلا زال الكلام متصلا في شرح موطأ الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى. نتكلم فيه عن كلامه في الديات وما يجب في أخذ شيء من الأعضاء. حديثنا في هذا اليوم عن العينين والنظر. جمهور أهل العلم قالوا بأن الحاجبين يجب فيهما الدية كاملة، وعند الإمام مالك ليس فيها دية، إنما فيها اجتهاد من القاضي يقرر ما يراه مناسبا في ديتها. وأما بالنسبة للعينين فعند أهل العلم قاطبة أن العينين فيهما دية كاملة، وأن في كل واحدة من العينين نصف الدية. ويمكن أن تجتمع عند الإنسان ديات متعددة، لو جني على الإنسان فمات لم تجب فيه إلا دية واحدة إذا كان ذلك خطأ، لكن مرات يجنى عليه فلا يموت فتجب ديات متعددة، دية لليدين ودية للعينين ودية للأنف ودية لللسان، فقد تجب ديات متعددة. قال الإمام مالك: الأمر عندنا أن الرجل إذا أصيب من أطرافه أكثر من ديته فذلك له، فيثبت له هذه الديات المتعددة. إذا أصيبت يداه ورجلاه وعيناه فله ثلاث ديات. قال مالك: عين الأعور الصحيحة إذا فقئت خطأ فيها الدية كاملة، لأنه ليس له إلا عين واحدة. وهنا وجمهور أهل العلم قالوا لا يجب فيها إلا نصف الدية. قال مالك عن يحيى بن سعيد: باب ما جاء في عقل العين، يعني في دية العين إذا بقيت وذهب بصرها. وروى عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن زيد بن ثابت كان يقول في العين القائمة أي الباقية على خلقتها: إذا طفئت 100 دينار، أي إذا ذهب بصرها ولكنها لا زالت قائمة فوجب فيها 100 دينار. هكذا قال الإمام مالك، وبعض أهل العلم قال ينظر فيها القاضي باجتهاده، وآخرون قالوا بأنه تجب فيها دية كاملة لأنها منفعة مستقلة. وسئل مالك عن شتر العين، أي قطع جفنها الأسفل، وحجاج العين، أي العظم الاعتداء على العظم المستدير حول العين، فقال: ليس في ذلك شيء مقدر، إنما الواجب فيه الاجتهاد، إلا إذا نقص بصر العين فحينئذ يكون له من الدية بقدر ما نقص من بصر العين. قال الإمام مالك: الأمر عندنا في العين القائمة، أي التي يكون منظرها حسنا، العوراء إذا طفئت، وفي اليد الشلاء إذا قطعت، ليس في ذلك شيء مقدر، إنما يجب فيه الاجتهاد من قبل القاضي. وطائفة أوجبوا فيه نصف الدية، وقول مالك له نظائر في الشريعة. قال الإمام مالك: باب ما جاء في عقل الشجاج، المراد بالشجاج الجراح التي تكون في الرأس. وروى عن يحيى بن سعيد أنه سمع سليمان بن يسار يذكر أن الموضحة في الوجه مثل الموضحة في الرأس، الموضحة الجرح الذي يصل إلى العظم فيبينه بدون أن يؤثر فيه، فيقول: موضحة الرأس فيها 5 من الإبل، فهكذا الموضحة في الوجه يكون فيها 5 من الإبل. قال: إلا أن تعيب الموضحة الوجه، فحينئذ نزيد في عقلها وديتها ما بينها وبين نصف عقل الموضحة في الرأس، فيكون فيها حينئذ 75 دينارا، لأن الموضحة فيها 50 دينارا. قال الإمام مالك: والأمر عندنا أن في المنقلة 15 فريضة منقلة، هي التي الجرح الذي يكون في الرأس فينقل العظم من مكانه، ففيه 15 من الإبل. قال: والمنقلة التي يطير فراشها من العظم ولا تخرق إلى الدماغ، وهي تكون، والمنقلة قد تكون في الرأس وقد تكون في الوجه. قال مالك: المأمومة، وهو الجرح الذي يكون في الرأس ويصل إلى أم الدماغ، والجائفة، وهي الجرح الذي يكون في البدن ويصل إلى الجوف، ليس فيها قصاص ولا قود، وإنما الواجب فيها الدية، ثلث الدية. قال ابن شهاب: ليس في المأمومة قود. قال مالك في تفسير المأمومة: هي ما خرق العظم ووصل إلى الدماغ. قال: ولا تكون المأمومة إلا في الرأس، وما يصل إلى الدماغ إذا خرق العظم. قال مالك: الأمر عندنا المجتمع عليه أنه ليس فيما دون الموضحة من الشجاج عقل. هناك جراح يسيرة لا تصل إلى العظم، بعضها يكون قد جرح يكون لإزالة الغلاف الذي يكون على اللحم، أو إزالة شيء يسير من اللحم، أو تكون دامعة يخرج منها شيء من الدم يسير، فهذه لم تصل إلى درجة الموضحة، وبالتالي ليس فيها دية محددة، وإنما يقدرها القاضي بحسب اجتهاده. إنما الدية المقدرة المعلومة الموضحة التي تصل إلى العظم وتبينه. قال: إنما العقل في الموضحة فما فوقها، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى إلى الموضحة في كتابه لعمر بن حزم فجعل فيها 5 من الإبل، ولم تقضي الأئمة في القديم ولا في الحديث فيما دون الموضحة بعقل، يعني بدية واضحة بينة، وإنما جعلت فيها حكومة باجتهاد القاضي. وروى عن يحيى بن سعيد عن سعيد قال: كل نافذة، يعني كل جرح نافذ في العضو من الأعضاء، ففيها ثلث عقل ذلك العضو. وبعض أهل العلم قال فيها حكومة باجتهاد القاضي. قال ابن شهاب قال: وكان ابن شهاب لا يرى ذلك، يعني إنما يرى فيها واجب بحسب اجتهاد القاضي. قال مالك: وأنا لا أرى في نافذة في عضو من الأعضاء في الجسد أمرا مجتمعا عليه، ولكني أرى فيها الاجتهاد، يجتهد الإمام في ذلك. قال مالك: الأمر عندنا أن المأمومة، وهو الجرح الذي يصل إلى أم الدماغ، والمنقلة، وهي التي تنقل العظم، والموضحة، وهي التي تبين العظم، أنها لا تكون إلا في الرأس أو في الوجه، أما في سائر البدن فإنها لا تسمى مأمومة، إنما تسمى جائفة إذا وصلت إلى الجوف. فما كان في الجسد من هذه الجراح فليس فيه شيء مقدر في الدية، إنما يجتهد فيه القاضي. قال الإمام مالك: فلا أرى اللحية الأسفل والأنف من الرأس في جراحهما، لأنهما عظمان منفردان، وبالتالي لا يجب فيها دية محددة، وإنما يجب فيها عوض بحسب اجتهاد القاضي. وروى عن ربيعة أن عبد الله بن الزبير أقاد من المنقلة، المشهور عند جماهير أهل العلم أن المنقلة لا قود فيها ولا قصاص، وإنما يجب فيها الدية، إنما يجب القصاص في الموضحة وحدها، لأنه يؤمن فيها الحيف، أما المنقلة فإنه لا يؤمن فيها الحيف. قال المؤلف: باب ما جاء في عقل الأصابع، أي ما هي الدية الواجبة عند قطع الأصابع أو عند قطع واحد منها. وروى عن ربيعة أنه سأل سعيدا: كم في إصبع المرأة؟ فقال: 10 من الإبل. فقال: كم؟ وهذا هو مذهب مالك وأحمد، أما عند الشافعي ففيها 5. قال: 10 من الإبل. فقلت: كم في أصبعين؟ قال: 20 من الإبل، كما هو مذهب مالك وأحمد. فقلت: كم في 3؟ قال: 30 من الإبل. قلت: لأن هذه أقل من الثلث فتماثل المرأة الرجل في الدية. فقلت كم في أربع؟ قال 20 من الإبل، لأن المرأة إذا وصلت ديتها ثلث الدية فإنها تناصف دية الرجل. فقلت حين عظم جرحها واشتدت مصيبتها نقص عقلها وديتها؟ قال سعيد أعراقي أنت؟ قال فقلت بل عالم متثبت أو جاهل متعلم. فقال هي السنة يا ابن أخي. فقال هي السنة يا ابن أخي. قال مالك إذا قطعت جميع الأصابع فإنه تجب فيها دية كاملة، وذلك أن خمس الأصابع إذا قطعت ففيها حينئذ نصف الدية، عقل الكف 50 من الإبل، في كل أصبع 10 من الإبل. قال وحساب الأصابع 33 دينارا، وثلث دينار يعني كل واحد من هذه الأصابع 10 من الإبل، وبالتالي فكل جزء من أجزاء الأصبع كل أنملة فيها ثلث هذه العشر، 3 من الأصبع فيه 100 دينار، وكل أنملة فيها ثلث المئة 33 دينارا وثلث دينار. قال وهي من الإبل 3 فرائض وثلث فريضة. قال المؤلف باب جمع جامع عقل الأسنان، أي ما هي الدية الواجبة عند الاعتداء خطأ على السن. وروى عن زيد بن أسلم عن مسلم بن جندب عن أسلم مولى عمر أن عمر قضى في الضرس بجمل، هكذا قضاء عمر. وجماهير أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة يقرؤون أنه يجب فيها 5 من الإبل لحديث عمرو بن حزم الذي تقدم. قال وفي الترقوة بجمل، الترقوة العظم الذي يكون عند في مقدم كتف الإنسان يصل بين الرقبة وبين مفصل العضد. قال وفي الضلع جمل، والضلع العظام التي تكون في الصدر. هذا هو اجتهاد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو اجتهاد منه معذور فيه إذ لم يبلغه الخبر في هذا الباب. ثم روى عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول قضى عمر بن الخطاب في الأضراس ببعير بعير، وقضى معاوية في الأضراس بخمسة أبعرة خمسة أبعرة. قال سعيد فالدية تنقص في قضاء عمر وتزيد في قضاء معاوية، فلو كنت أنا لجعلت في الأضراس بعيرين بعيرين، فتلك الدية سواء. هذا هو قول الإمام سعيد بن المسيب رحمه الله. وروى مالك عن يحيى عن سعيد أنه كان يقول إذا أصيبت السن فاسودت وجب فيها ديتها كاملة، فخمس من الإبل، فإن طرحت بعد أن تسود ففيها دية أخرى دية كاملة 5 من الإبل. قال باب العمل في عقل الأسنان يعني في ديتها. وروى عن داود بن الحسين عن أبي غطفان ابن طريف أنه أخبره أن مروان بن الحكم بعثه إلى ابن عباس يسأله ماذا في الضرس، فقال ابن عباس فيه 5 من الإبل. قال فردني مروان بن الحكم إلى ابن عباس فقال أتجعل مقدم الفم مثل الأضراس التي يكثر نفعها؟ فقال ابن عباس قس هذا على الأصابع، فإن الأصابع منافعها مختلفة ومع ذلك دياتها متساوية. وروى المؤلف عن هشام عن أبيه أنه كان يسوي بين الأسنان في العقل يعني في الدية، ولا يفضل بعضها على بعض. قال مالك والأمر عندنا أن مقدم الفم والأنياب والأضراس عقلها سواء، 5 لكل واحد منها، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في السن 5 من الإبل، والضرس سن من الأسنان لا يفضل بعضها على بعض. ثم ذكر المؤلف ما يتعلق بدية جراح المملوك، وروى عن سعيد وسليمان أنهما كان يقولان في موضحة العبد نصف عشر ثمنه، فموضحة الحر فيها خمس من الإبل، نصف عشر الدية كاملة، أما المملوك ففيه نصف عشر ثمنه، ننظر إلى قيمته في السوق ثم بعد ذلك نقسمها على عشرين فنوجب واحدا من عشرين. قال: بلغني أن مروان كان يقضي في العبد يعني المملوك يصاب بالجراح أن على من جرحه قدر ما نقص من ثمن العبد. ننظر إذا أصابه بجرح نظرنا وقومنا العبد صحيحا ثم قومناه فيه تلك الجراحة فأوجبنا على الجاني هذا النقص الحاصل على هذا المملوك. قال: والأمر عندنا أن في موضحة العبد وفي منقلته العشر ونصف العشر من ثمنه. الموضحة فيها نصف العشر كما تقدم، والمنقلة المنقلة التي تنقل العظم هذه فيها العشر ونصف العشر، يعني أنه ثلاثة من عشرين، لأن الحر في منقلته تجب خمس عشرة من الإبل، فهكذا وخمس عشرة من المئة ثلاثة من عشرين، فهكذا في المملوك. قال: وفي مأمومته وجائفته كل واحدة منهما ثلث ثمنه، كما أن الحر في دية مأمومته وجائفته ثلث الدية. قال: وفيما سوى هذه الخصال الأربع مما يصاب به العبد ما نقص من ثمنه، فنقومه صحيحا ونقومه بعد الجناية فننظر للفرق بينهما فنوجب على الجاني ذلك الفرق. قال: ينظر في ذلك بعدما يصح العبد وينبرأ، كم بين قيمة العبد بعد أن أصابه الجرح وقيمته صحيحا قبل أن يصيبه هذا، ثم يغرم الذي أصابه ما بين القيمتين. أما إذا كسرت يده أو رجله فليس على من أصاب الشيء إذا جبر ذلك الكسر وعاد إلى حاله الأول، أما إذا كان فيه نقص بعد الجبر فحينئذ يجب على الجاني مقدار ما نقصه من قيمته. وهكذا ذكر عددا من الأحكام المتعلقة بالمماليك في هذا الباب. قال المؤلف: باب ما جاء في دية أهل الذمة. أهل الذمة يشمل أولئك الذين يعاهدون في ديار الإسلام على البقاء فيها على الدوام، ويشمل هذا اليهود والنصارى. فإذا جنى جان على ذمي فحينئذ ما حكمه؟ أولا، الجناية على الذمي من الأمور المحرمة ولا يجوز للإنسان أن يقدم عليه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. وإذا قتل المسلم اليهودي عمدا فحينئذ قال أبو حنيفة يجب القصاص، وقال الجمهور لا قصاص فيه، لكن للإمام أن يعزر بما يراه وتجب حينئذ الدية. قال مالك: بلغني عن عمر ابن عبد العزيز أنه قضى أن دية اليهودي أو النصراني إذا قتل أحدهما مثل نصف دية المسلم الحر، وهذا مذهب مالك وأحمد. وقال الإمام الشافعي: ديته على الثلث. وقال الإمام أبو حنيفة: دية الذمي تماثل دية المسلم. قال مالك: لا يقتل مسلم بكافر إلا أن يقتله مسلم قتل غيلة. قتل الغيلة القتل بخفية، فقتل الغيلة عند الإمام مالك يحتم القصاص، يحتم القتل، بخلاف غيره من أهل العلم. وأما المجوسي فقد قال سليمان بن يسار: ديته 800 درهم. قال مالك: وهو الأمر عندنا. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم للخير وأن يجعلنا وإياكم الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.